الله صلى الله عليه وسلم حتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه بها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبهها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يكن أخبرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسائي مولى رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم الإمام النووي باب استحداد ركعتين في المسجد لمن قدم من السفر أول قدومه. فهذه الحديث يجيد أنه يستحب الإنسان إذا قدم من سفر سواء كان من سفر مثلا عمرة أو حجا أو تجارة أو غير ذلك أو غزو أو غير ذلك ويستحب له قبل أن يصل إلى بيته يدخل المسجد الذي في بلده نعم ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته. هذا الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر من حج أو عمرة أو غزوة أول ما يرجع به يدخل هذا المسجد ويصلي فيه ركعتين ثم يدخل إلى جانبه هكذا. ويقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن هذه السنة حديثة كان الناس لا يفعلون بعد ما يذهب إلى بيته بعدين يجي نعم ويدخل المسجد ويسلم تحية المسجد. ولكن يعني رأينا من يفعل ذلك الشيخ الممتاز كما قال هنا في المدينة من الفرق من سفر أول ما يجي المسجد الشيخ الثاني ما بيفعل يروح إلى البيت بعدين يجي ويصلي بعدين تحية المسجد ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. يقول هذا باب استحضار الواقع هذا من قدم من سفر. هذا السفر قد يكون عمرة وقد يكون حجة وقد يكون سفرا مباحا هو لكم ليه لأن الرسول كان يفعل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. ايش الدليل؟ قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا شعبه عن المعارف سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد واصلي ركعتين. وقصة هذا البعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفرة وكان الرسول راكبا على بعيره وعلى ناقته وكان كذلك جابر راكبا على بعيره وهذا البعير أعيا وكان لا يمشي أبدا حتى أراد أن يسيبه في البر ويتركه ويمشي راجلا. فوقف لحقه رسول الله قال هذا البعير أتعلم وكذا وكذا واشتكى إليه فضربه الرسول ضربا خفيفا ثم قال له أتبيع البعير؟ قال لا ثم قال له بيعنيه كمان مرة ثانية بدأ بيعته بكم 40 درهم لكن اشترط فيه أنه لا يسلمه للرسول حتى يصل إلى المدينة ويصل إلى أهله ثم يأتي البعير ويسلمه للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الرسول من ذلك ثم صار البعير يمشي مشيا طيبا حتى الموطان يسبق يعني ناخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يزبر. فلما وصل الرسول وصل مبكرا ووصل في الغداء فلما وصل جاء أتى بالبعير إلى قرب المسجد وعن آخر هذا قال له الرسول نعم ادخل فصلي ركعتين. هذا محل الشاهد رسول له ادخل فصلي ركعتين. فهذا المشروع ان الانسان اذا قدم من سفر اول ما يقدم في اي بلد كان مو يعني بس المدينه اي بلد من بلاد الاسلام اول يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يذهب الى هذه والهذه والهذه. وهذا على وجه السنة إذا ما وجد ما في شيء يعني مستحب أمرنا فصلى أمرني أن آتي المسجد وصلي ركعتين. فهذا محمد الشاهد أي قدر ثم ذكر حدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الله يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وغزوة كله فأبطأ بي جملي فأبطأ يمشي أتعبني وأعيا يعني تعب هذا الجمل. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدم يعني بعدما باعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن يحمي أن هذا البعير لا يسلم حتى يصل إلى أهله. هذا خبر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني يكرر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عدة مرات ومن ذلك أن هناك شروط في البيع تجوز وهناك شروط في البيع لا تجوز. وهذا من الشروط الذي جائزة في البيع. رجل يشتري سيارة مثلا ويقول أنا أجربها يوم او يومين او اذهب بها الى جدة واروح، وهذا كذلك مثل هذه الاشياء جائزة. وهناك شروط لا تجوز فيها، اشتري مني على ان اشتري منك هذا، انا ابيعك هذا انت بشرط تشتري مني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهناك بيع لا تجوز، وسيأتي فيه رفعت هذا من الشروط أو مثلا يبيع بيت، أنا يبيع بيت ويقول أنا ما أسلمك هذا البيت حتى تتم السكن، أسكن في هذا السكن مجانا، وإذا دفعت الفلوس حق البيت أو العمارة أو هذا ولا إذا أسلمك إلا في سنة تتم، يكون في أول 4/12 في 4/13 أسلمك إيه جائز هذا الشيء، فهو يسكن مجانا سنة مثل هذه الشروط جائز. أما أبيعك هذا على أن تشتري من هذا فهذا لا يجوز، وسيأتي الحاكم هذا. وقدمت ذا بالغداة، الغداة معناها الفجر يعني، فجيت المصرف ووجدت على باب، قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل وصل، يعني يدع جمله خارج لكن لا يجوز دخل الجواب في المسجد، وصلي فصلي ركعتين، وهذا صلي الأمر على وجه الندب والاستحباب، صلي على وجه الندب والاستحباب ليس على وجهه. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، ثم أعطى أمر بلال أن يعطيه الدراهم حقه وبل يزده، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا اشترى من الإنسان مبلغ من البضاعة وزاد مثلا شوية فلا بأس بذلك. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا أن الزيادة هذه كانت فائدة فيها بركة حتى جلست معها سنين، وهذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا كذلك محمد بن مسنى، حدثنا الضحاك يعني أبو عاصم حول الإسناد أو حار، وحدثني محمد بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبي عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك، كلهم دول أنصار، أن كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، وهذا كذلك ما يشرع الإنسان أنه إذا أراد يقدم من سفر يقدم نهارا عشان لا يخون أهله، مثلا من أجل ذلك جاء في أحاديث لا يطرق الرجل أهله، إيش معنى الطروق؟ أن يأتي إليه، مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، رجل يكون مسافر وزوجته مثلا ما تدري، نعم أولا لم تتمشط المزوجة ما في حتى تتمشط وتتحسن وتتحسن، يكون في تلك الليلة يكون إيه نام عندها أبوها، هذه أغراض من الأغراض، نعم مريضة هي أو أخوها، نعم شقيق أو أخوها لأب أو جدها، فيجي هو يطلق الباب يتقي رجل في البيت، قد يسير حماه فيأخذ كلهم بالسيف، يظن رجل أجل هو، أما لما يجي النهار فتح الباب يشوف هذا منه أخوها عمها خالها، أما يجي في الليل في الظهر يشوف رجل في البيت أبدا، هذا بيحصل يعني. ذلك نهى الرسول أن يطلق الرجل أهله يأتينا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا. أما مثل العصر الآن ذهب إلى الحج، والآن يعني عارفين مثلا الحجاج المستعجلين إنه يجي يوم 13 يوم 12 ما في يعني. أما جاي مثلا راح في غزة أو راح في تجار راح في أمريكا ما في ذاك الوقت لا في برقيات ولا في، أما الآن مثلا سهلة لما هو يبغى يسافر من أمريكا يبغى بعد 8 ساعات أو 12 ساعة يأخذ يسافر تلفون يكون عندهم خبر سواء جاء في الليل أو في النهار يكون واحد. وأما هذا في السابق فلذلك يعني نهارا، هو كذلك في الضحى، ولذلك كان الرسول دائما يخرج، فإذا قدم بدأ بالمسجد، وهذا محل الشهر أول شيء يبدأ به المسجد وصلى فيه ركعتين، وهذه الركعتين لا تسمى تحية المسجد، يقول الإمام النووي لا تسمى تحية المسجد، إذا أراد يجلس لا يجلس حتى يصلي، وهذا لا يصلي ركعتين من أهله وبنته، يذهب إلى بيته وأهله ويزوجته ويشوف أبنائه وإخوانه الذي فيقول هنا قال وفي هذا الحديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد، يعني أول أي مسجد كان ليس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قدوم، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرت، وفيه استحباب القدوم أول النهار أن الإنسان إذا أراد يقدم يقدم أولا، وفيه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من ذلك، يعني الإنسان إذا قدم وهو شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما يقدم من سفر يبقى يسلم عليه، الأمراء الحكام نعم الناس الكبار نعم ما لا يكون يدخل في بيته بعيد، إما يقعد في المسجد أو في محل قريب من ذلك، سووا محل سيوان زي ما يقول في عصر الآن ويصير جالس هناك فالناس يجوا يسلم عليه وهنئوا به. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يقدم المسجد، فإذا صلى في المسجد ركعتين الناس كل من يجي المسجد يسلم عليه، وكذلك الأمراء وكذلك الحكام وكذلك الوزراء كان هذا كان هو أحمد. أو في موضع بارز سهل على زائره، أما إما المسجد وإما غيره. فالرسول قال المسجد وغيره الآن يجعل له سرادق أو يجعل له محل يعني للولادة مثل الأمراء، يعني له مجلس طبيب يجلس فيه فالناس يسلمون عليه. وكذلك الحديث اللي بعده يعني قال ثم ذكر الخطبة الثانية يعني باب استحباب صلاة الضحى وأن أخلها ركعتان، يعني فانتهى من هذا الحديث وهو باب استحباب صلاة الضحى. متى صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبل الزوال، وأفضل وقت لأدائها عندما ترمد الفصال، يعني ترمد إيش؟ تشتد الحرارة، يعني الإنسان يترك شغل الدنيوي ويذهب ويصلي ركعتين أو الأربعة أو الست. أما واحد مثلا جالس في المسجد بعدما صلى الفجر وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين صلاة الضحى، جميل جدا، لكن أيهما أفضل؟ كون يؤخرها إلى أن تر الشمس، هذا أفضل من ذلك. وقت أعمال الدنيا، رجل بياع بائع مشتري تاجر موظف يروح يعمل ويترك العمل هذا الذي ما هو يعني واجب، ما هو واجب عليه، مثلا يباع عمله خاص، فهذا تقريبا واجب. وأن أقلها ركعتان، أن أقل يعني صلاة الضحى كم ركعتان، يعني ركعة واحدة ما يصير. وأكملها ثمان ركعات، وهنا يعني لازم إيه وأكملها، هذا إنه أن أكملها معطوف على اسم إن، ثمان ركعات. وأوسطها، وأن أوسطها يعني عشان إيه ننتبه إيه، أربع ركعات، هذا خبر حدث خبر إن، أو ست، يعني أو ست إيه ركعات، هذا معنى يعني أن أقلها أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكملها ثمان ركعات. يعني أن أكملها ثمان ركعات، وأوسطها وأن أوسطها أربع ركعات أو ست أو ست أو ست ركعات كلها. والحث، وباب الحث على حث يعني بكسر الثاء عشان إيه، وباب إيه الحث على المحافظة عليها، يصح المسلم أن يحافظ عليها، لأن الرسول كان يسليها، وعائشة كانت تقول أن ما رأت الرسول يسليها، وكان يعني أبو هريرة أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء، نعم، أن لا يترك صلاة الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. ولذلك هنا الأحاديث قالت عائشة سئلت فقالت هي ما رأت الرسول يصلي إلا إذا قدم من سفر كان يدخل المسجد ويصلي. وبعد ذلك روت أحاديث أن الرسول هي ما كان ما رأت الرسول يصليها وهي كانت تصلي. وجاء روت الإمام مسلم روى أحاديث أنها كانت هي روت أن رسول الله كان يصلي. فإيش الجمع بين ذلك؟ الجمع بين ذلك هي ما كانت تعلم، ثم بعد ذلك علمت، يعني علمت من أحد أزواج الرسول أو من أحد الصحابة أن هي قالت أن ما رأت الرسول يصلي صلاته، خلاص هذا علم. بعدين بلغها أن الرسول كان يصلي فأخبرت بها، فيصير الأحاديث كلها مع بعض، ما في تناقض، فهذا معنى. وأن من السنة ومن المشروع ومن المستحب أن الإنسان يصلي ركعتان. وجاء يعني يأتي بحديث السلامة من الناس السلامة كل يوم تطلع فيه الشمس عن صدقة أمر بالمعروف صدقة، ويمسي عن ذلك ركعة الضحى. بل إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم، قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري، عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. هذا ما تعلم، هذا أن والسبب في ذلك ابن الشارح يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت يعني ترتفع الشمس ما يكون عندها في البيت، ثم هي كل بعد تسع ليالي أو أيام لها يوم، والرسول عنده تسع زوجات فيها سلمتها بعد ثمانية أيام. ولا يلزم من ذلك أن الرجل إذا جاء إلى زوجته التي عندها الليلة يقعد عندها 24 ساعة، لا. ثم الرسول لا يجب عليه القسم، يعني لا يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين النساء، ما هو واجب، لكن هو كان يقسم. قال إلا أن يجيء من مغيبه، إذا قدم من مغيبه يعني كان مسافرا في عمرة أو في حج أو في غزوة، أول ما يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى داره. فهي أخبرت بالشيء الذي تعلم. ثم بعد ذلك ذكرت أحاديث أن الرسول ما كان يصليها وهي كانت تصلي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا. هذه حديثين إلا أن يجيء من مغيبه. يعني حديثين أثبت أن الرسول ما كان يصلي. ثم بعد ذلك أحاديث أثبت أن الرسول كان يصلي. فما هو الجمع بين ذلك؟ الجمع بين ذلك هي كانت لا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ثم علمت ذلك إما من أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد أصحاب رسول الله أو من أبيها أو من أمها أو من غير ذلك، فأخبرت بذلك. فالأحاديث كلها صحيحة وهي كانت تقول الرسول ما كان يصلي وهي كانت تصلي. وحدثنا يا قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول يصلي سبحة الضحى. يعني إيه نافلة الضحى؟ إيش السبحة؟ معناها نافلة الضحى. قط يعني فيما مضى من عمره، دائما قط يعني ظرف لما مضى من الزمن، عوض ظرف لإيه؟ لما يستقبل. هذا معنى قط ظرف. لا ما فعلته قط يعني ما فعلته فيما مضى، لا أفعله عوض يعني لا أفعله في المستقبل. وإني لأسبحها يعني إني إيه لأصليها. إيش معنى السبحة؟ إن الصلاة تسمى فيها تسميع، فيها سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى تسمى. ومرت علينا أحاديث أن الرسول كان يسجد سجدتين بعد طلوع الفجر، يعني إيه يصلي ركعتين. ومعروف أن يجوز في اللغة العربية يعني فعل ذكر الجزء ويراد إيه الكل، وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا يعني يقول مثلا أفعال المقاربة في اللغة العربية، أفعال هي ما هي كلها أفعال المقاربة، هي أفعال إيه؟ بعض أفعال المقاربة بعض أفعال الشروع بعض أفعال يعني الوجوب يعني إخلو لك. فلذلك وإن كان ثم وإني لأسبحها يعني إيه لأصليها. ثم تقول وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم. وهذه إن مخففة من السكن كان إن ثم إن المكسور الهمزة إذا خفضت الغالب فيها الإهمال وأن تدخل على فعل ناسخ، يعني هذا ده إن وأن عندنا في إن لا تنصب المبتدا وترفعه، أن كذلك تنصب المبتدا وترفعه. إن إذا خفضت تهمة، وفي الغالب في اللغة العربية تدخل على فعل ناسخ، دخلت على مين؟ على كان. وإن كانت لكبيرة في القرآن، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن يكاد الذين كفروا، هذا أكثر معنى. وتارة تدخل على وتعمل، يعني إن كل نفس لما عليها حال، إن يعني قراءة ما هي هذا يعني. ولذلك دائما يكون في خبرها اللام، لازم عين يضع عشان يصير فرق بين إن الناتية وإن إيه المخفف من الثقيل. هذه إن المخفف من الثقيل لازم يكون الخبر في لام عشان يفرق. إن النافية ما فيها، مثلا إن عندكم من سلطان يعني إيه ما عندك، عشان إيه وهي كلها شكل واحد ما في فرق بينه. لكن إيه مين يقدر يفهم هذا؟ يفهم الإنسان العربي أو القراءة العربية يفهم. وكثير إن مرات إن تكون شرطية هي شيء يذهبكم ويأتي بخلق الله، ما يكون مخافة من السكين، يعرف إنها إيه شرطية هنا، وتارك أن تكون مغفرة وتارك أن تكون زائدة. هنا يعني إن مخفوة الذات دخلت على فعل الناس، إن كان رسول الله كان هذا الناس ورسول اسمه، واللام هنا اللام تسمى اللام الفارقة لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشة أن يعمل به الناس. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث أن الرسول صلى يعني في رمضان ليلة أو ليلتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك ترك خشي أن يفرض عليه قيام الليل. ثم بعد ذلك يعني أول ليلة مثلا الرسول صلى وصلى معه 10 أنفال، اليوم الثاني صاروا 50، بعد ذلك ترك الرسول. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أن يجمع الناس لأنه ما يفرض خلاص العلة دي كذا زالت، ورأى أن هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده، جمعهم على إمام واحد وصار يصلي خلف أبي بن كعب وصلى خلفه وأمر أن يصلى 23 ركعة، يعني 20 ركعة يعني قيام الليل ثم 3. وثبت في بعض الأحاديث في الموطأ 35، وكذلك الرسول ما كان يصلي إلا 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. فإذا كل جائز يعني وكذلك الآن نسمع من بعض طلبة المشايخ يقول لا أنه بدعة أن الإنسان يصلي 20 ركعة. ليه؟ لأن الرسول كان يصلي كم؟ 11. هذا فلسفة. ليه؟ لأنه ما في أحاديث من قام رمضان. كلمة قام رمضان إيه؟ عام ولا لا؟ واحد يصلي 100 يصلي بس بيكون كانت على حسن لا ما يعني ما يجوز بدعة حسن. صاحب الأخبار أنه ما يراك بدعة حسن الأشياء التي إيه تنصف الجماعة اللي كسروا أن البدعة حسنة يعني مثلا يقول لك مثلا بناء الملايين المقصود إيه إيصال الأذان ألف يعني ما يسمى بدعة البدعة تكون في الدين ذلك يعني يعمل بها الناس ويفرض خلاص الآن لا يفرض عليه فلذلك الرسول كان إيه يعني ما كان يلزمها عشان لا تظلم عنه. ثم ذكر كذلك حدثنا شيبان بن صروح حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني الرشق بكسر الراء يقول حدثني معاذة أنها سألت عائشة وهذه معاذة كانت كالتلميذة لعائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنها كم كان رسول الله يصلي صلاة الضحى قالت 4 ركعات دحين تقدر إيه أول تقول الرسول ما كان يصلي دحين تقدر المثاني يصلي فما هو الجواب الجواب هي ما كانت تعلم ثم بعد ذلك علم وهذا واجب الإنسان إذا علم العلم يبين كيف علمت هذا العلم إما من الرسول قال له أنا كنت أصلي ولا يلزم من ذلك أن إذا صلى الرسول يعني الضحى أن تعلم لأن الرسول له إيه 9 زوجات وهي إيه لها ليلة واحدة ويوم واحد ولا يلزم من ذلك أن الرجل يجلس عند زوجته 24 ساعة أما لما يجي وقت النوم ينام وقت إيه إذا كان وقت الغداء يجي الغد وقت يشغل الغداء فلذلك يكون هي إيه أخبر بإيه 4 ركعات ويزيد ما شاء يعني مو لازم 4 ركعات دائما كان يزيد بين لنا حديث عن أم هاني أن الرسول صلى 8 ركعات فالشيخ يثبت أقلها ركعتان وكذلك أوسطها 4 أو 6 أو 8 أكثر شيء ثبت هي 8 وهذا على وجه السنة وعلى وجه الله على وجه الوجود. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله يعني مثله أن الرسول كان يصلي 4 ركعات صلاة الضحى ويزيد ما شاء. وهذه مثلا بالنسبة لنشاط الإنسان رجل يكون متعب ويصلي ركعة الضحى يصلي ركعة يوم يكون مشيط يصلي 6 والناس لأنها سنة مستحب في هذا الإسناد بسبب قال يزيد ما شاء الله في رواية ثانية ما شاء الله وهذا أحسن لأن الله يقول إيه ولا تقولن لشيء من فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فكلمة ما شاء الله هذا من أحسن. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن حارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت كان رسول يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله هذه كمان أحاديث هنا 2 وهنا 4 ويزيد ما شاء الله الناس قد يخليها 8 هو الذي ثبت أن أكثر شيء 8 فلو جاء صلىها 10 جائز لو صلىها 12 ما نقدر نقول ما يجوز. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشار جريعا معاذ بن هشام قال أخبرتني حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني يعني هذا عبد الرحمن هذا من التابعين من جنس سعيد المسيب وهذول الجماعة يعني سألت بعض الصحابة ما حد أخبرني من الصحابة أنه يعني كان الرسول يصلي صلاة الضحى إلا أم هاني وأم هاني صحابي يعني سأل بعض الصحابة ما سألهم لو سأل كل يعني إلا كان معاه وياه سأل طبعا إلا أم هاني فإنه حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة يوم فتح مكة في عام 8 من هجرته دخل مكة وفتح مكة وأصبح مكة بلاد إسلامية في عام 8 من هجرته ثم جاء إلى بيته أو إلى بيت أم هاني لأن بنته تعمه نعم واغتسل عندها ثم بعد ذلك صلى 8 ركعات وهذه الركعات يعني كانت ضحى ويقول إيه صلاة الضحى وبعضهم يقول أنها يعني صلاة الفتح فالقائد في جيش المسلمين إذا فتح بلاد إسلامية لا يشرع له أن يصلي يعني 8 ركعات وكان سعد بن أبي وقاص يفعل ذلك في غزواته في العراق وفي الشام فتح بلاد يصلي 8 ويسميها يعني صلاة إيه الفتح وهي سمتها وهذا تقريبا يعني إيه صلى 8 ركعات ما رأيت صلى صلاة قط يعني فيما مضى أخف منا غير أنه كان يتم الركوع والسجود يعني كان إيه يعني يرفع الركوع كامل يعني خفيفة جدا وهذا هو إيه ولم يذكر من الشارع حديثه قوله قط، يعني حتى كلمة قط يعني لا تزيد في الحديث الشيء ولا تنقص، لكن مع ذلك يعني إيه المحدثون يروا الشيء الذي سمعوه من الشارع ولا يزيد ولا كلمة. هذا قال قط هذا بيع بلا ما قال الحديث معناه القام يعني. وحدثني حرمانة بن يحيى ومحمد بن سلام سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب كلما دول أئمة قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، يعني سألت جملة من الناس من الصحابة والتابعين هل يعني الرسول صلى صلاة الضحى، فما وجدت أحد يخبرني، كلهم يقول وسهل يقول لا أدري، وهذا واجب العالم وواجب طالب العلم إذا سئل يقول لا أدري أو لا علم لي. هذا هو يحدثني غير أن النهان بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله أتى بعدما ارتفع النهار، يعني بعدما ارتفع الضحى نعم يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه يعني اغتسل، وكانت بنت فاطمة هي التي تستر الضحى، وبعدما اغتسل بعد ذلك جاء وصلى 8 ركعات. لا أدري القيام فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، يعني لا أدري هل كان القيام أطول أم الركوع أم السجود، يعني كان إيه متقارب، يعني كان مثلا قرأ سورة تجد ركوع يكون مثل هذه السورة أو أقل قليل أو زيادة قليل، وكانت يعني هذه الصلاة خفيفة كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد، يعني بعد ما رأت لأن هي ما هي دائمة هي زوجها، يعني ذلك متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد، يعني بعد ذلك ما رأت الرسول صلى صلاة الضحى، وهذا معروف لأن هي ما هي ساكنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ترى ذلك، هي جاءت إلى مكة في عام الفتح والرسول جاء إلى بيتها لأنها بنت عمه ولها زوج ولها أقارب، فهي وإذا صلىها الرسول مرة فأصبحت يعني مشروعة وأنها مسنونة. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني، يعني إيش في أخبرني وحدثني كل واحد، ولكن مع ذلك شنو علماء الحديث هؤلاء الشيخ قال له أخبرني يقول أخبرني، قال حدثني يقول حدثني، أنبأنا يقول أنبأنا، وقدر له أن لا فرق بين أخبرنا ولا حدثنا ولا نبأنا ولا سمعت أبدا، كل هذا تقرير واحد، ولكن كل واحد كان يقف على ما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا النضر مولى أم نهان الدحين يعني والمولى قلنا العتيق، المولى معناه العتيق، فمثلا نقول مثلا بلال مولى أبي بكر الصديق، يعني أبو بكر اشتراه واعتقه، أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هنا هذا أبو مرة مولى أم نهان وهو العتيق، والمولى له عدة معاني من جملة المعاني هذا العتيق، وذلك الجملة هذا الذي ينصر الإنسان ويعينه، وكذلك الذي يسلم على يديه مثل البخاري، فالبخاري يسمى محمد بن مسلم نعم الجعفي، إيش الجعفي؟ جد البخاري أسلم على يد المولى فيسمى مولى الجعفي دنيا، يسمى البخاري محمد بن إسماعيل مبتدأ الجعفي، إيش الجعفي؟ يعني هذا الجعفي جد البخاري أسلم على يديه فيسمى مولى من هذا، وكذلك الناصر الرسول قال في أحد الله مولانا ولا مولى لكم، يعني قال يعني أعلو هبل والعزة، فقال الحجيب هبل ما لو قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم، فمن جملة هذه قال أمهان بنت يقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، الولادي والإنسان إذا يغتسل الولادي يكون في المكان لا يراه أحد إلا يعني زوجته، ولا يجد أي الأب ولا الأب ولا الأم ولا غير الله، كان قادم فسلمت فقال من هذه؟ ما كان قال قلت أم هاني بنت أبي، قال مرحبا بأم هاني، وهذا لا بأس أن الإنسان الإنسان الأقارب يحييهم. فلما فرغ من غسله قام نعم فصلى 8 ركعات ملتحفا من ثوب واحد، والالتحاف معناه يجيب يعني بشرشف كبير أو الآن فوطة كبيرة مثلا أو مناشف الإحرام فيجعلها هكذا يكون كبير يكون من فوق إلى يجعل طرفه من هنا أو طرفه من هنا، ومع أنه جاءت أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن أن الإنسان يشتمل الثوب الواحد ويصلي فيه يشتمل الثوب واحد، لأنه إذا صلى فيه هذا الثوب قد يطيح، فإذا طاح ويصلي ما نعرض، إنه ما عنده لباس أو سروال أو شيء، أما إذا كان لابس سلسلة ما عنده شيء إذا كان لابس سروال أو لابس ثوب آخر ما في، ولكن هذا يدل على أنه ذاك يدل الكراهة. إذن يعني الرسول الآن يعني عارف أن ما في أحد منه، وأن الثوب هذا كبير وأنه لا يشفى عليه، لذلك ملتحي بسوء فيجعل هكذا واحد على كبير والثاني، ويكون الثوب كبير إلى الجلد أو إلى الساق يعني. هذا معناه ملتحي. قام فصلى تماما ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله، زعم ابن امي من هو علي بن ابي طالب، وهو ايه علي بن ابي طالب هذا اخوها شقيق، ومع ذلك ليه؟ لان الانسان لما يقول هذا اخي من الام في ايه يعني ثوب اكثر مما يقول هذا اخي شقيق. مثل ما قال موسى عليه السلام يعني هارون يا ابن امي، مع انه هارون مع موسى اشقاء، ومع ذلك هذا وإلا علي بن أبي طالب إنه قاتل رجلا أجرته، يعني رجل من أحمائها، والأحماء أقارب زوج الأمر. إيش هو؟ ولذلك الأسماء الخمسة يقول أبوه وأخوه وحموه. إيش الحمو؟ فنقول إيه حموها، يقول جاء حموها ورأيت حماها ومررت بحماها، يعني إيه جاء أقارب زوج هذه المرأة، هذا معنى الحمو أقارب زوج. ولذلك جاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، وقالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. إياكم الدخول على النساء، يعني لا تدخل على النساء الأجنبية، أنت أيها الرجل لا تدخل على مرأة أجنبية في بيتها أو في مكان لا. فقال الناس الحمو، قال الحمو الموت، إن هذا الحمو معناه أخي، يعني الرجل مثلا إذا كان متزوج مرأة نعم، وهذه المرأة في بيتها، فإذا جاء أخوه دخل إلى بيته وهو ما هو موجود، ما حد يمكن يعني لو في شارع أنا داخل بيت إيه أخوه، ما حد يمكن، وإذا صار فساد يعني هذا الفساد سمين، ما حد يعني لا الزوج ولا غير من الأقارب. أما لو كان بيت أجنبية ما يقدر يدخل، هو القرص أنت يدخل في أوقات ما في أحد. فلذلك الرسول حذر من ذلك، قال رأيت الحمل، قال الحمل الموت يعني الهلاك، يعني قد يحصل فساد عظيم في ذلك، والناس يتساهلوا في هذه الأشياء كثيرا خصوصا في بعض البلاد، ولكن هذا هو. ولذلك الرسول نهى أن الرجل يسافر مع يعني المرأة تسافر إلا مع المحرم، وأنه لا يختلي رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا، ولكن الناس بها. ولذلك إن قاتل رجل أجرته فلان ابن هديرة، وهذا الفلان وفي رواية الرجلين أحدهما اسمه إيه الحارس بن هشام المخزومي، يعني هذول أقاربه، وقال الآخر هو عبد الله بن أبي ربيعة، يعني في رواية أنه واحد وفي رواية أنه قتل فلان بن هديرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمها. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمون يعني أقل واحد فيهم قد يجي الإنسان ويؤخذ منه، أجرنا من أجرت يا أمان. قالت المهاني وذلك ضحا، وهذا محل الشاهد، وذلك إيه ضحا، عشان يثبت أنه إيه أن الصلاة هذه التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الضحى، وأنها مشروعة، وأن الرسول كان يفعلها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة، يعني أوصى هريرة أنه لا يدع ثلاثة أشياء، أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن لا ينام قبل أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي كذلك صلاة الضحى. وقال كذلك حدثنا حجاج بن الشاعر، وحدثنا يعلى بن أسد، وحدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني. وعقيل يعني هو عقيل يعني الذي هو أخ لعلي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى في بيتها عام الفتح ثمانية ركعات، صلى من بيتها ثمانية في ثوب واحد قد خالف بين طرفيها. فكل هذه الأحاديث عشان تثبت أن صلاة الضحى مشروعة، وأن الرسول كان يصليها وأصحاب رسول الله كانوا يصليها، وهي ليست واجبة وليست فرض. فحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي بن لهو بن ميمون، حدثنا واصل المولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن الأسود الدؤري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيعة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. وهذا الحديث كذلك يعني موجود في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة. عن أبي ذر وهو عن ذر الرثاري قال يصب على كل سلامة. إيش السلامة؟ المفصل. كل إنسان في المفاصل التي كان 360 مفصل. هذا عند المفصل هذا كذا وهذا كذا والرجول. يعني واحد هذه البقادم الحيوان العنز العنزة يعني شوف فيها عظام عجيبة. يعني واحد مثلا يشتري أربع بقادم يسويها يشوف فيها يعني تركيب غير يعني طبعا الأطباء كلهم في الدنيا ما يتنسوا أبدا ما يستطيع. وهذه يعني وكذلك الإنسان كل سلامة يعني كل عضو من أعضاء وكل عضو من أعضاء كيف مركب على تركيب. ولذلك قال لا أصل من الكلام ولا أصل من الله أحسن الإنسان ألا نجمع عظام بلا قادرين على أن نسوي بنانة. إيش البنان؟ هذه عن يعني الأشياء الصغيرة. فإن لم يساوي الأشياء الصغيرة الأشياء الكبيرة لأنهم ينكروا البعث ما في يوم البعث. لا يقول لا قل كونوا حجارة أو حديد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ما يحتاجوا علاج الرب خلاص. يا أمو إسرافيل ينفق الكل يموت الناس جميعا. يا أمو ينفق مرة ثانية يحيي جميعا بخلاف الناس اللي عندهم إمكانيات الدول أو الشعوب أو العالم. كل شيء لازم إيه؟ لازم معالجة. الملك يبغى يعني يبغى ياكل لابد هناك مطبخ يطبخ ثم يقدم الطعام ثم بعد ذلك يبدل وياكل هو ثم يجي الخدم يشيله. ما يقول ايتها المائده انزلي ايتها المائده اطلعي. هذا ما في لا احد يسوي هذا. ولذلك الصنائع كذلك موجوده في العالم لابد لها اشياء مثلا ليس الان الطائرات او الالات الالكترونيه اجزاء يركبوها في بعض بعد ذلك تشتغل. ما يقدر. أما الله سبحانه وتعالى يعني النطفة تقع ثم بعد ذلك يصير علقة ثم يصير مضغة ثم بعد ذلك يصير مضغة ثم بعد ذلك عظام ثم بعد ذلك القلب في مكان الرئة في مكان العين في مكان ثم كمان ينمو. لما كان عمره 5 أشهر غير لما يصير 6 أشهر غير لما يصير لما يولد بعدين لا يصير سنة غير وهكذا حتى يموت. ولا يحتاج كذلك الشق أبداً. هذه الأشياء تمر فيه هذا صنع الله ما حد. وجاء في هذا كل سلامة من أحدكم صدقة يعني إيه شكرا لله على هذا. وإلا كان يصير زي الصخرة حجر فهو يتحرك يده يحرك رجله يحرك أصابعه. هذا من رب سبحانه وتعالى الذي سخر هذا. قال فكل تسبيحة يعني سبحان الله صدقة كان. وكل تحميد تقول الحمد لله أيها المؤمن صدقة. وكل تهليل لا إله إلا الله صدقة. وكل تكبير الله أكبر صدقة. وأمر بالمعروف والمعروف قلنا كل شيء عرفه الشرع وأمر به هذا المعروف. كل شيء عرفه الشرع وأمر به فيدخل في الدرجة الأولى توحيد الله لا إله إلا الله محمد الإيمان بالله والملائكة والصلاة والزكاة والصيام والحج والأشياء المستحبة صلاة ركعتين لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله صدق بقرش أو بأقل أو بأكثر كل هذا يدخل تحت يعني الأمر. ونهي عن المنكر صدق. المنكر كل ما أنكره الشرع فهي في الدرجة الأولى الشرك بالله والمعاصي كلها وعقوق الوالدين ويجزي من ذلك ركعتان. هذا محل الشاهد يعني الحديث فيه قال ايه ويقول ذلك بدل ما فعل هذه الاشياء بس في الضحى يصلي ركعتين فهذا يجزي عن ذلك ركعتان يرفعه من الضحى. ثم قال حدثنا شيبان بن مسروق حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد التياح حدثني ابو عثمان المهدي عن ابي هريره قال اوصاني خليلي وهذا دائما ابو هريره يقول اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث اوصال بصيام 3 أيام من كل شهر. وإذا كانت أيام البيض كان أفضل. أيام البيض ما هي؟ يوم 13 و14 و15. وإذا ما يقدر يصوم في العشر الأول يوم والعشر الثانية يوم والعشر الأخيرة ما يقدر يصومها زي ما يبقى في أول الشهر وفي آخر الشهر الوقت الذي يتسهل عليه. وركعتي الضحى هذا محل الشهر ليه سيد الحبيب لكي يكون ركعتي الضحى أدن ما يكون ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرضى وهذا هو كان يأخذ بهذا أنه قبل أن ينام يؤتر. فإذا قام في آخر الليل ماذا يفعل؟ يصلي ما يسر الله له ولا يعيد به هذا هو إيه؟